نبقى الآن مع البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذه كلمات نتابع من خلالها القول فيما ختمت به الآية 32 من سورة النجم، وهي قول الله جل ثناؤه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد سبقت هذه الآية بقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولقد يكون من نافلة القول التذكير بأن ما ختمت به الآية الأولى، وأعني بهذا الختام قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يتضمن فيما يتضمن من المعاني توجيها ربانيا كريما إلى الانضباط بأخلاق العبودية لله عز وجل والتأدب بأدب المخبتين المنيبين الذين ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلا تزكية للأنفس ولا نزول بمنقبة التقوى إلى حضيض الادعاء والمفاخرة، الأمر الذي يعكر صفو الإخلاص ويوقع في شرك الرياء وقد يحبط العمل. فالله تعالى هو الذي يزكي من يشاء، وهو سبحانه العليم بالزكي بالزاي من عباده والتقي منهم بلا ريب، وقد أشرت إلى شيء من ذلك فيما سبق. قال الفراء في كتابه معاني القرآن: يقول تعالى هو أعلم بكم أولا وآخرا فلا تزكوا أنفسكم، لا يقولن أحدكم عملت كذا أو فعلت كذا، هو أعلم بمن اتقى. وقال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الكلمات النيرات: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات أو إلى الزكاء والطهارة من المعاصي، ولا تثنوا عليها واهضموها، فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالا صالحة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت. وهو يرى من مجموع ما ورد في هذا الشأن أن المحظور هو أن يكون المنهي عنه واقعا على سبيل العجب أو المراءة مثلا، فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم، لأن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر. هذا وجملة فلا تزكوا أنفسكم جملة معترضة بين جملة هو أعلم بكم وجملة أفرأيت الذي تولى من قوله تعالى في الآية التي تلي: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. والفاء كما يقول صاحب التحرير والتنوير لتفريع الاعتراض، وهو تحذير للمؤمنين من العجب بأعمالهم الحسنة عجبا يحدثه المرء في نفسه أو يدخله أحد على غيره بالثناء عليه بعمله. والحق أن التفريق بين حالة وحالة كما رأينا من قريب نجده عند غير واحد من رجال التفسير. قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن: وقوله سبحانه فلا تزكوا أنفسكم ظاهره النهي عن تزكية الإنسان نفسه، ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا، وإذا كان هذا فإنما ينهى عن تزكية السمعة والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية. وأما تزكية الإمام والقدوة أحدا ليؤتم به أو ليتهمم الناس الخير فجائز، وفي الباب أحاديث صحيحة، تهمم الخير طلبه. وقد أوردت فيما سبق من القول ما ذهب إليه بعض المحققين من أهل التفسير من التفريق بين أن يكون ذكر الأعمال الصالحة للتفاخر والعجب، وبين أن يكون لجلب مصلحة عامة، كالذي حكى القرآن على لسان يوسف عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وما رأينا عند صاحب الجواهر الحسان نجده مفصلا بأمثلته عند ابن عطية رحمه الله، جاء في تفسيره المحرر الوجيز: فلا تزكوا أنفسكم، ظاهره النهي عن أن يزكي أحد نفسه، ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا، وإذا كان هذا فإنما ينهى عن تزكية السمعة والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية. ومن ذلك الحديث في عثمان بن مظعون عند موته. وأما تزكية الإمام والقدوة أحدا ليؤتم به أو ليتهمم الناس الخير فجائز. وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أبا بكر وغيره رضي الله عنهم، وكذلك تزكية الشهود في الحقوق جائزة للضرورة إليها. وأصل التزكية إنما هو التقوى، والله تعالى هو أعلم بتقوى الناس منكم. وكلام ابن عطية هنا يؤكد ما كنت أشرت إليه من قبل من وثيق العلاقة بين قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وبين قوله: هو أعلم بمن اتقى. ذلك بأن أصل التزكية كما يقول إنما هو التقوى، والتقوى لا يقتصر أمرها على عمل الجوارح، بل لا بد أن يصحب ذلك سلامة عمل القلوب من حيث الإخلاص ومراقبة الله عز وجل والصدق في طلب الآخرة وما إلى ذلك، لأن هذه المنقبة العظيمة محلها القلب، كما بين عليه الصلاة والسلام بقوله فيما ثبت في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. أما حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه الذي أشار إليه ابن عطية، فقد أخرجه الإمام البخاري في الجامع الصحيح، والإمام أحمد في المسند وغيرهما. فعند البخاري في كتاب الجنائز من الجامع الصحيح بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأخرجه في الشهادات وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التعبير. وفي رواية لأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، بزيادة ولا بكم. وليس موضع استغراب أن يذكرنا هذا الحديث بحقيقة أن قدرا مباركا من نصوص السنة، والسنة بيان الكتاب، قد جاءت تحمل النهي عن امتداح الآخرين في وجوههم بلا داع صحيح، فضلا عن أن يزكي الإنسان نفسه ويمتدحها، وتضع الضوابط لما لا بد منه في ذلك. من هذه النصوص ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت بنتي برة فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. وروى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد واللفظ له عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: مدح رجلا رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قطعت عنق صاحبك. مرارا: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. ويرى الإمام النووي أن طريق الجمع كما يقول العلماء بين هذا الحديث وأمثاله وبين ما ورد من الأحاديث في الصحيحين من المدح في الوجه أن النهي عن ذلك محمول على المجازفة في المدح أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشاطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا والله أعلم. أيها الإخوة، ويظل النهي الجازم في الآية عن تزكية الناس أنفسهم بأنفسهم، لأن الله هو أعلم من عباده بمن اتقى، يظل مدعاة حيطة وحذر بالغين عند من استنارت قلوبهم بالتقوى وصح عزمهم على السير في مدارج السالكين، ذلك بأنهم دأبوا على تزكية أنفسهم التزكية العملية التي هي واجب حتم، فعملوا على تهذيبها وتقويمها ومحاسبتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأصبح من المقرر عندهم أن أعرف الناس بنفسه أشدهم إيقاعا للتهمة بها في كل ما يبدو ويظهر له منها، وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها من زكاها وأحسن ظنه بها، لأنها مقبلة على عاجل حظوظها معرضة عن الاستعداد لآخرتها. وقال بعض أهل السلوك: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.